الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد شرعنا في هذه المحاضرات بعون الله تبارك وتعالى، وأخذنا مجلساً، فهذا إذن هو المجلس الثاني من مجالس شرح الكتاب الذي اخترناه، وهو حصن المسلم. وأخذنا في المجلس الماضي تعريف الذكر واستعمالات القرآن لهذه اللفظة، ثم استقررنا بعد ذلك على تعريف أنا نسجته من خلال نظري في التعريفات الأخرى لأهل العلم، وقلنا أن المراد بالذكر كخلاصة هو النطق بأقوال مشروعة مخصوصة، بعضها لمناسبة مخصوصة وبعضها مطلق، متضمنة هذه الأقوال الثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى. النطق بأقوال، وهذا التعريف الخاص، لأن التعريف العام يدخل فيه أعمال القلب وأعمال الجوارح كلها، ولكن قولنا التعريف الخاص أي الذي يختص باللسان فقط. فالذكر هو النطق بأقوال مشروعة، أما الأقوال البدعية، لأن عكس المشروعة البدعية ليست مشروعة، هذه لا يجوز ذكر الله بها، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ قولا غير مشروع ويذكر ربه به على سبيل التخصيص، كأن يكون الإنسان جملة فيها دعاء من عنده ويجعل هذا الدعاء مثلا دبر كل صلاة، كلما سلم أتى بدعاء، هذا الدعاء هو من نسجه هو وهو من تأليفه، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخصوصة، مخصوصة أي معينة، وليست كل الأقوال المشروعة تكون ذكرا، إنما لابد أن تكون معينة في مقام الذكر. بعضها لمناسبة مخصوصة، كأن تأتي بيتا مظلما موحشا فتأتي بقولك في الدعاء المأثور عن رسول الله، بقولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو عندما تأتي الخلاء والمراحيض فتأتي بقولك أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا معنى قولي لمناسبات مخصوصة. وأخرى مطلقة، أي أنه ليست لها أسباب مخصوصة، وأنت في الطريق تمشي بان لك أن تذكر الله عز وجل فتبدأ في الاستغفار، ليس عندك مناسبة، لم تخرج من البيت فأتيت بدعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم تدخل المسجد فأتيت بدعاء المسجد، وإنما كنت في سيرك ولم تكن هنالك مناسبة. وسيأتينا أنواع الذكر، وسيأتينا ذكر كل المناسبات وما جاء في حقها من الآثار. وسنخرج في آخر المحاضرات بنتيجة، ألا وهي أن الإنسان حياته كلها ذكر. لو هو ذكر الله عز وجل الذكر الذي فيه مناسبات، ستجد نفسك حياتك يعني 90% كلها ذكر لله عز وجل حتى بعد نومك. ما حكم الذكر؟ إنسان لم يذكر الله أصلا لا شك أنه آثم، وبحسب مرادنا بالذكر فقولك لا إله إلا الله أعظم الذكر. فإذا لم يذكر ربه بهذه اللفظة ولا مرة فإنه كافر بالله عز وجل. وكخلاصة نقول إن حكم الذكر واجب عيني على كل مسلم، واجب عيني على كل مسلم. لماذا؟ لأن الله أمر به، قال واذكروا الله كثيرا. وأمر الله عز وجل إذا أطلق يفيد الوجوب، بل ترك ذكر الله تعالى من كبائر الذنوب. والكبيرة كل معصية فيها ذكر العذاب، فتلكم المعصية كبيرة. كل معصية فيها ذكر الويل فتلك المعصية كبيرة. وكل معصية فيها توعد في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة فتلك المعصية كبيرة. هذا هو ضابط الكبائر. وهنا قال الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علق هنا ماذا؟ الويل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بل بين أنهم في ضلال، فقال أولئك في ضلال مبين. فالذي لا يذكر الله عز وجل الويل له، وشهد الله له أنه في الدنيا في ضلال مبين وليس على حق وليس على يقين. هذا حكم الذكر. أما فضل الذكر فالكلام فيه يطول، وهو عنصر مهم جدا. إذا أنت ذكرت ربك هل لك من فضل؟ لا شك أنه لك فضل. نبدأ في هذه الفضائل شيئا فشيئا من كتاب الله أولا، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الرجل إلى الإسلام إلا بالذكر، ولو لم يكن للذكر إلا هذه الفضيلة لكفاه فخرا. لا يصير النصراني مسلما إلا إذا ذكر الله وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا أعظم فضائل الذكر، أنك تنتقل من الكفر إلى الإسلام والإيمان بسببه. كلمة فقط بها تدخل في الإسلام، وبها تعامل الناس معاملة المسلمين وإن كانوا منافقين. لو أن منافقا أبطن الكفر والنفاق وجاء عندك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنه كافر في قلبه، حرام عليك أن تشق على صدره وأن تنقب، والواجب عليك أن تعامله معاملة المسلم، لأننا نحكم على الظواهر، وأما الباطن فيتولاه الله عز وجل. ولم تؤمر بالشق على صدور الناس، ولهذا يخطئ كثير من الطيبين فإذا تكلم عن شخص يقول إن ذلك نيته سوداء، ذلك نيته خبيثة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النية لا يعلمها إلا الله، وبالتالي لا يجوز لك أن تحكم على الناس بمحض الظن. وهذه مقولة تنسب إلى عمر رضي الله عنه: إنما نحكم بالظواهر وأما الباطن فيتولاه الله عز وجل. ولهذا أسامة بن زيد عندما كان في المعركة وأدرك كافرا، فلما رفع أسامة سيفه وأراد أن يضربه قال ذلك الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة بن زيد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها خشية السيف، أو كما قال. فقال له وقد غضب غضبا شديدا: وهل شققت على قلبه؟ هل شققت على قلبه فرأيت أنه قالها من خشية السيف؟ وإلا هذا هو الظاهر. أنت لما تدرك كافر خلاص، لما يتيقن بالله تقتله يحاول كيفاش ينجو بنفسه، من الوسائل أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقط ما تقتلنيش. صح ولا لا؟ الواجب بعدك شرعا أن لا تقتله، إذا قال ما تقتلوش إذا قال هذه الكلمة. باين عندنا، باين عندنا، لكن من يضمن، من يضمن أنه كان في شك من الإسلام وأثناء المعركة قذف الله اليقين في قلبه فصادف أن جاءه السيف؟ هذه القلوب سميت قلوبا لكثرة تقلبها، في ثانية واحدة قادر يصير الإنسان كافر. فالقلب هذا ما سمي قلبا إلا لكثرة التقلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في بيان آخر الدنيا وعلاماتها قال: يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا. فالإنسان في آخر الدنيا لقلة العلم وكثرة الجهل والشك في وجود الله عز وجل وفي كماله المطلق. هذا الفضل الأول، أن لا إله إلا الله تحملك من كونك كافرا إلى كونك مسلما. الفضل الثاني، بيّن الله عز وجل أن ذكر الله تبارك وتعالى سبب للإقلاع عن الفحشاء، وسبب للكف عن فعل المنكر. فقال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى ولذكر الله أكبر أي في نهيه عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي نعرفها الفقهية التي تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بتسليمة التحليل، هذه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، ولكن أكبر منها ذكر الله عز وجل. وهذا مجرب وملحوظ في حياتنا الدنيا. إذا هم الإنسان بمعصية ثم ذكر الله عز وجل فإنه سينتهي. ولهذا عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قد اشتعل غضبا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. قال: وما تلك؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب منكر ويؤدي إلى منكر أعظم. السبيل الأوحد لذهابه هو ذكر الله عز وجل، ومن الذكر الاستعاذة، أن تستعيذ بالله عز وجل، لأن الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم، فهو يتلبس بالإنسان كما هي عروق الإنسان في جسمه، وسيأتينا كيفية ذلك بدقة في بيان اجتهادات بعض السلف في بيان كيفية تلبس الشيطان بالإنس. فالشيطان يلتصق بك ويجري داخل عروقك في مجاري الدم، والغضب هو غليان الدم، الغضب هو غليان الدم، وسببه الشيطان المخلوق من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي رواية: الغضب من الشيطان والشيطان من النار فأطفئه بالماء. وفي رواية: بالوضوء. فالذي يغضب يبادر إلى الوضوء فسيجد راحة عظيمة جدا. فالذكر ينهى عن الفحشاء وعن المنكر. من فضائله أن من أعظم صفات المؤمنين المفلحين كثرة الذكر، ومن أعظم صفات المنافقين المخذولين قلة الذكر. فانظر في نفسك واحكم، هل أنت كثير الذكر فتكون قد اتصفت بأبرز صفات المؤمنين، أم أنت قليل الذكر فتكون قد اتصفت بأبرز صفات المنافقين؟ قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا التصوير البلاغي العظيم فيه دلالة على ماذا؟ على أن المؤمن كثير الذكر، فهو يذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله وهو قائم، ويذكر الله وهو على جنب مستلقي. من فضائل الذكر أن الله عز وجل يمحصه من بين كلامك كله، فيرفع الذكر إليه ويترك كلامك. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت في حياتك اليومية تتكلم كلاما كثيرا، تتكلم مع أصحابك، تتكلم مع أهلك، تتكلم مع شيوخك ومع أولادك، هذا الكلام لا يصعد منه إلى الله تبارك وتعالى ويدخر لك إلا الذكر، أما الكلام الآخر فستحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وإن مباحا ماذا؟ فطول في الحساب. الذي يتكلم كثيرا هو أطول الناس حسابا يوم القيامة، والذي لا يتكلم كثيرا هو أقصر الناس حسابا يوم القيامة، لأنك ستكرر كل كلمة وحرف وجملة قلتها منذ أن بلغت، يحاسب على أعماله. نعم، لكن الذي يتكلم ويعمل سيحاسب على العمل ويحاسب على اللسان، لأن الكلام عمل اللسان. ولهذا أقلوا من الكلام ما استطعتم، لا تتكلموا إلا في الحاجة، لا تتكلموا إلا في الأمر الذي استلزم منكم الكلام، كالنصائح والدعاء وطلب العلم. ولا بأس بالكلام في المباحات بين الأصحاب، بشرط أن تكون بقدر، أن لا يكون من صفاتك العظيمة أنك تكثر الكلام في المباح. فكثير من الناس يجلس مع صاحبه فيتكلم عن السيارات بالساعات الطوال. والبعض أنا أقول في المباحات لا أقول الحرام، والبعض يتكلم عن الطعام كثيرا، والبعض يتكلم عن الرياضة كثيرا. هذا الكلام ليس فيه معصية وليس فيه أجر، ولكن يوم القيامة سيطول حسابك، فأقل الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام طويل الفكرة، كان قليل الكلام طويل الفكرة، يعني كثير التفكر وكثير التدبر. وقال السلف: كنا نعد ما نقول بالجمعة، بيوم الجمعة يستحضر كل الكلام الذي قاله طيلة الأسبوع لقلته، هكذا كان. ولهذا كان أقرب الناس إلى الخطأ من كثر كلامه، وقد قالوا: من كثر كلامه كثر لغطه، أي خطأه. كلما أكثرت الكلام كلما وقعت في معاصي اللسان، وكلما أقللت الكلام كلما تحاشيت تلك المعاصي وسلمت وأمنت منها. فعلى الإنسان أن يعرف متى يتكلم وماذا يتكلم. وفي كل مرة أقول لكم: اجعلوا لسانكم خلف قلبكم ولا تجعلوه قبل قلبكم، لأنك إذا جعلته خلف قلبك أي أنك تتكلم ولكن قبل أن يسمع يمر على الغربال، غربال القلب. فالقلب يغربل كلامك فلا يترك إلا اللين الرقيق النافع، لا يترك إلا هذا يخرج خارج الغربال، أما الخشن والقاسي يبقى في الغربال ولا يخرج إلى الناس. أما إذا جعلت لسانك قبل قلبك يعني أنك تتكلم ثم تندم، تتكلم ثم تقول: ليتني لم أقل. لماذا؟ لأنك لم تفكر، إنما تكلمت قبل أن تفكر في الكلام وفي عواقبه وما سيؤول إليه. ولهذا تجد الناس يتخاصمون ثم بعد مدة يأتي فيقول: أنا أعتذر وكنت غضبان وكنت. ولربما تجد اثنين قد تقاتلا قتالا بسبب أمر تافه جدا ككرة القدم، فتجد هذا من أنصار هذا الفريق وهذا من أنصار الفريق الآخر، فيقول: هذا فريق أفضل من فريقك. فالآخر يرد عليه: إلى حد الآن نزلت مزح وكلام عادي. فجأة الثاني ينطق الشيطان على لسانه فيسب أخت الأول، فينقلب الموضوع من الحديث عن الكرة إلى العرض ويبدأ القتال. اللي ماتوا في وهران بسبب برشلونة وغيرها، اللي ماتوا بسببها، عمتكم ماتوا صح من أجل الكرة؟ لا والله، على بالهم باللي ما يتقاتلوش على أجل الكرة، إنما لما كانوا في مشاحنة لفظية بالضحك هذا جرح هذا وهذا ذكر عرض هذا فانقلب الحديث. ولهذا على الإنسان أن يزن كلامه. كذلك من فضائل الذكر أنه لا يجعل طعامك حلالا إلا هو، ولا يحرمه عليك إلا هو. طعامك الذي به حياتك وبه إقامة صلبك لا يصير حلالا عليك إلا بالذكر، ولا يحرم عليك إلا بالذكر. حتى الطعام، مس حتى الطعام هذا الذكر. ومن فينا يستغني عن الطعام؟ لا شك أنه لا يوجد من يستغني عنه. قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا رهيرا لعله ضروري ما أدري. وقال تعالى في آية أخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا أتاك إنسان بذبيحته وقال لك: هذا لحم مشوي ولكنني لم أذكر اسم الله عليه، يحرم عليك أكله. ولهذا قلت في قسم من الأقسام أن كثيرا من المسلمين الضعاف الإيمان ممن يعيش في الغرب في أوروبا أو في الأمريكة يأكل اللحم ولا يبالي ولا يعلم أن هذا اللحم ذبح ولكن ليس على اسم الله عز وجل. إما لم يذكر عليه شيء وإما ذكر عليه شرك، كمن يذبح باسم عيسى عليه السلام أو من يذبح باسم إله من الآلهة. ومن هذه النقطة أفصل في مسألة اللحم المجمد. اللحم المجمد فيه نزاع كبير بين العلماء، بين مجيز وبين محرم، فذهب الأكثرون إلى أنه حرام وذهب البعض إلى أنه حلال، وأنا من أصحاب القول الثالث، ألا وهو أنه شبهة. شبهة. فاللحم المجمد شبهة. لماذا؟ لأن الذين قالوا إنه جائز اعتمدوا على شهادات. قالوا هنالك لجنة في الغرب هي المتكفلة باللحوم المجمدة، فهي التي تشهد الذبح، كي اللجنة مخصصة في هذا. ولكن الإشكال هو أن الذين قالوا إنه حرام ردوا عليهم برد معتبر. ما هو هذا الرد المعتبر؟ هو أن هل هذه اللجنة تقوم بدورها كما ينبغي؟ لأنه جاءت شهادات أخرى أن هذه اللجنة لا تقوم على كل ما يذبح، لا تقوم على كل ما يذبح. وكذلك النصارى الذين يذبحون يجوز أكل أكلهم والذبيحة التي ذبحوها إذا ذكروا اسم الله عليها وحده. ولكن الإشكال أن القسيسين أفتوا بفتوى. ما هي هذه الفتوى؟ حملهم عليها أصلهم الذي زعموه وهو الرفق بالحيوان، فقالوا إن الذبح إساءة للحيوان، وبالتالي الأرفق بالحيوان ماذا؟ أن نجعل الغنم أو البقر في غرفة حديدية ثم نصعقهم فيموتون في ثانية. الذبح يطول به الأمر، يضرب دقيقتين أو ثلاثة وهو في السكرات حتى تخرج روحه، لكن الصعق يعني غرفة حديدية فيها نسبة الكهرباء لا أدري كم من مليون فولت، وبالتالي بمجرد ما يصعقون يموتون في ثانية أو أقل. قالوا هذا أرفق بالحيوان، قالوا هذا أرفق بالحديثة وهو. وقد ذكر هذا غير واحد من العلماء. ولكن الذي أنا أعتقده أن اللحم المجمد شبهة، والمسلم مطالب بترك الشبهات وباجتناب الشبهات، ولله ضر بعض المناطق في بلادنا عندهم عار وعيب أن يأكل الإنسان اللحم المجمد. لما رحت المدينة جيجل وسألت على هذا الحكم، قالوا لي هنا يا شيخ ما يسمعوش باللحوم المجمدة، السمك راني معاك لكن اللحوم ما يسمعوش بعيب تأكل لحم مجمد، لأن اللحم متوفر بكثرة في جيجل ورخيص. نعم، لهذا أشجعهم على هذه الفطرة. فذكر الله عز وجل هو من يجعل طعامك حلالا ويجعل طعامك حراما. كذلك من فضائل الذكر أنه سمى الله كتابه به، فسمى القرآن ذكرا، وهذا مر معنا في إطلاقات الذكر في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الذكر، أي من القرآن، وإنه لذكر، أي هذا الكتاب هذا القرآن، وإنه لذكر. وفسرنا الذكر بالشرف في هذه الآية والرفعة والمنزلة إن كنتم تذكرون. في الآيات نقتصر على آية ولعلها تفيدكم، لا سيما وأنتم تدرسون وتطلبون العلم ومقبلون على شهادات ونحو ذلك. ذكر الله من فضله أنه يقوي الحافظة، كلما ذكرت الله أكثر كلما كان حفظك للعلم أسرع وأدق، فلو تجرب هذا ستجده جليا، وقد جربناه. لو تجعل لنفسك وردا من الذكر المطلق اللي ذكرناه في التعريف لغير مناسبة، تجعل لنفسك ذكرا، تقول: أنا بإذن الله في اليوم سأستغفر الله وأتوب إليه 1000 مرة، كما كان يصنع عبد الله بن مسعود، راح عندك سلف، ستجد بعد شهور كيف هي حافظتك، تصير دقيق الحفظ. والدليل في هذا قول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. ذهب بعض المفسرين في تقدير إذا، أي هل إذا وقع النسيان، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، قد يكون متضمنا للشرط وقد يكون مجردا. هل معنى هذا أنك تذكر الله عز وجل إذا وقع النسيان، أم أنه تذكره إذا خفت النسيان؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يعني بعد ما تقوم للصلاة تروح بعدها تغسل؟ لا، إذا هنا معناه قبل قيامكم إلى الصلاة، هنا كذلك قبل أن تقع في النسيان اذكر الله تبارك وتعالى. هذه فائدة عزيزة جدا. أعيد. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى آخر الآية، يعني توضأوا. لكن قال: إذا قمتم إلى الصلاة. إذا، هل معناها بعدما تقومون إلى الصلاة توضأوا؟ أنت وقتاش تتوضأ؟ قبل الصلاة. لكن هنا قال لك إذا قمت، إذا قمت فعل الماضي، إذا قمت للصلاة فاغسل. نقول هنا إذا ليست يعني بمعنى بعد، إنما بمعنى قبل، يعني قبل أن تقوم إلى الصلاة اغسل وجهك ويديك وتوضأ. في الآية التي بين أيدينا واذكر ربك إذا نسيت، أي قبل أن تقع في النسيان، أكثر من ذكر الله عز وجل فلا تنسى. فأكثر من ذكر الله، لا سيما أنتم يا من يقبل على شهادة البكالوريا، جرب هذا، جرب. الذكر يفتق الذهن، كلما ذكرت أكثر كلما صرت أحفظ. ولهذا تستغربون مثلا من العلماء الحفاظ كالبشير الإبراهيمي، كان يقرأ الصفحة مرة فيحفظها ولا يعود إليها. الشافعي كان إذا قرأ صفحة يضع عليها ورقة بيضاء لأنه لن ينساها إلى أن يموت، فقط باش ما يعاودش يرجع إليها، يحط ورقة بيضاء. وفي رواية كان يحط عليها كفه يده ويقرأ الصفحة الثانية، غير يكمل الصفحة الثانية يقلب ويزيد يقرأها هذه، كمل يحط عليها يده. وش راه يدير هنا؟ أو يمسح مسح ضوئي أو يسكاني في الكراس في دماغه، هو لما يقرأ أو يمسخ راه يصور. فهمتوا المقصد من هذا؟ هل تظنون أنهم كانوا يهجرون ذكر الله والله عز وجل مع ذلك أعطاهم هذه الحافظة؟ لا والله، بل كانوا كثيري الذكر، كانوا يذكرون الله كثيرا كثيرا. من العلماء من كان إذا حدث أصحابه وتلامذته في كل راو بين كل راو يذكر الله عز وجل. يقول مثلا روى محمد بن إسماعيل البخاري، سبحان الله الحمد لله، والتلاميذ مدونه، قال حدثني القعنبي، سبحان الله الحمد لله استغفر الله، وهكذا في كل لحظاته يذكر الله عز وجل. هذا فيما يخص الآيات. فيما يخص الأحاديث التي جاءت فيها ذكر الله عز وجل وهي كثيرة جدا، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل سبب لوجود الملائكة معك، وسبب لنزول الرحمة، وسبب لأن تغشى بالرحمة والسكينة. وهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكذلك روى الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد، بهذا اللفظ في صحيح مسلم، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اعلموا رحمكم الله أنه بإذن الله في مثل هذه المجالس التي نقيمها الآن الملائكة تحف بنا، الملائكة تحف بنا لأننا نتذاكر ولأننا نذكر الله عز وجل. واعلموا رحمكم الله أن المجلس لا يفرغ، لا يفرغ المجلس، إما أن يكون فيه الملائكة وإذا عدموا كان في محلهم الشياطين، أما المجلس أن يكون فارغ هذا محال. إذا ذكرت الله في مجلسك وتكلمت مع أصحابك في الخير حفتكم الملائكة، أما إذا تكلمتم في الشر والحرام فإن الملائكة تبتعد لأنها عزيزة ولا تكون في مواطن الإثم، وتأتي الشياطين، تأتي الشياطين فتحفك. والمكان الذي تحفه الملائكة فيه سكينة ووقار وراحة نفسية، والمكان الذي تحفه الشياطين فيه الأذى وفيه المنكر وفيه المرض النفسي والضيق والظلمة، هذا بسبب الشياطين، لا خير فيهم، لا خير فيهم أبدا. أينما وجدوا وجد الشر، أينما وجدوا وجد الهلاك ووجدت المعصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نقرأ هذا الحديث ولعلنا نعلق عليه في المرة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا حديث عزيز تضمن فوائد كثيرة، لو أنني أشرع في شرحها لأخذ منا وقتا طويلا هذا الشرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك رواه عن رسول الله أبو هريرة، قال رسول الله: إن لله ملائكة. هذا الحديث من الأحاديث الطوال وهو صحيح، ولكن قاعدة: أغلب الأحاديث الطوال ضعيفة، وأقل يعني أقل هذه الأحاديث ما هو صحيح، قليل جدا. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، أي فيما بينهم هؤلاء الملائكة: هلموا إلى حاجتكم. هؤلاء الملائكة يخبرون الآخرين ممن يطوف في الطرقات، تسمى هذه الملائكة بالملائكة السيارة، هي أنها تسير في الطرقات تبحث عن أناس يذكرون الله، فإذا وجدوهم التحقوا بهم فتنادوا فقالوا: هلموا إلى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى أعلم، هو الأعلم بكيفية ذلك. الواجب علينا والمطلوب منا الإيمان، فهذا غيب، لا تبحث عن الكيف. لماذا؟ لأنك أصلا لا تعرف كيفية الملائكة، فكيف تحكم عليهم بعقلك؟ قال رسول الله: قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. أسئلة الله عز وجل لا يفهم منها أنه جاهل بالجواب، لا، بل هو عالم، ولكن يحب أن يسأل عباده. هذا السؤال يسمى سؤال التمنن، ويسمى سؤال التفضل. رأيت عندما أنت تعطي لإنسان نعمة، مثلا إنسان فقير ليس له معطف، ولله المثل الأعلى، لله تبارك وتعالى المثل الأعلى، أنت تتصدق عليه بمعطف، ثم تحب أن تمن، والمن في هذا المقام لا يجوز، لكن من الله تبارك وتعالى صفة كمال وصفة تكبر وصفة جلال. فتقول لهذا الإنسان الفقير: من أعطاك المعطف؟ أنت لمدي تقول، تمازحه فتقول: شكون اللي أعطاك المعطف؟ تمن عليه. لهذا أنا قلت في حق الإنسان نقص، في حق الله تبارك وتعالى كمال، يمن عليك الله عز وجل. لماذا هو كمال؟ كي يذكرك، كي يذكرك بوجوب حمده، كي يذكرك بوجوب شكره. تخيل الله عز وجل ما يسألكش هذا السؤال تاع الامتنان، أنت لا تنتبه. أظن أنكم تصورتم، وش حبيت نقصد، صح ولا لا؟ تصورتم هذا. نكمل القراءة فقط ونقف على الشرح في هذا النقطة، لأنه كما قلت الشرح عزيز جدا ونفيس. أتمنى أن لا تضيعوه الثلاثاء المقبل، لأنه إذا ضيعتموه ستحرمون من فوائد كثيرة. يقول الله عز وجل: ما يقول عبادي، وهو أعلم بما قالوا من هؤلاء الملائكة، ما يقول عبادي؟ فيقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال الملائكة جوابا على سؤال ربهم: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وسنشرح هذه المصطلحات الحصة المقبلة إن شاء الله. قال الله تعالى: هل رأوني؟ فيقول الملائكة: لا والله ما رأوك. سيأتي بيان حكم رؤية الله عز وجل أو تفصيل المسألة إن شاء الله تعالى. قال: فكيف لو رأوني؟ يعني هم لم يروه وهم يسبحون ويمجدون ويستغفرون ويكبرون، ماذا لو رأوني؟ كيف سيكون حالهم؟ فقالوا: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال الله عز وجل: فما يسألوني؟ ما هو سؤال؟ نعم إن شاء الله تعالى أعطيكم الحديث ووزعه عليكم، واضح؟ حتى نختصر الوقت لأني وعدتكم الواحدة إن شاء الله، لكن اللي عندهم دروس. الله عز وجل بعدما يجيب الملائكة على الإجابة الأولى يسألهم، فيقول: وما يسألوني؟ ما يسألوني؟ يعني ماذا يريدون مني؟ فيقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ بما أنهم يسألون الجنة، هل رأوها؟ الجنة التي ليس فيها، ليس يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فيقول الملائكة: كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون الملائكة: من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ فيقول الملائكة: كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. هكذا يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. يشهد ملك، لأن الملائكة يكتبون كل شيء ويشهدون بكل شيء. فيهم فلان باسمه طبعا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، يعني أنه في حلقة ذكر جماعة راهم يذكرون الله عز وجل، يطلبون العلم، يقرؤون التفسير، يقرؤون التجويد، أحكام التجويد، هذا كله ذكر لله عز وجل. لكن جاء رجل جلس معهم ليس كي يقرأ وكي يذكر، إنما فقط جلس لأن له حاجة من شخص هو في الحلقة مثلا، يصيبه الأجر الذي أصابه. هذا هو المقصود: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.